بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة بنكمل فيها السلسلة بتاعت التربية احنا بنعيد حلقات التربية بس مش بنعيد الاسطمبة العلمية كاملة احنا بناخد الأدوات ونشوف ايه هي الأدوات والمهارات اللي المفروض ان انا اعلمها لأولادي النهاردة هنكمل سلسلة الأدوات والمهارات ونشوف كده مهارات التربية اللي المفروض ان احنا نعلمها لأولادنا من سن 4 سنين لحد اخر العمر يا جماعة يعني بتقولي لا سن الطفولة لا ينفع والله في مراهقة مبكرة ومراهقة متوسطة حتى المراهقة المتأخرة ينفع كمان في كل سن انواع المراهقة ينفع اول حاجة في سن 4 سنين ازاي اعلمه المهارات مهارات اجتماعية بصوا يا جماعه بصوا الفكره دي النهارده انا بقول افكار فورقه وقلم بالله عليكم في البدايه كده واكتبوا بقول الافكار اللي ممكن نعملها ونستخدمها احنا عرفنا الادوات طب تمام انفذ ازاي تقول لك ما اعمل ايه يعني طب ماشي ما انا عارفه المفروض اتكلم واعمل ماشي فهمت اعمل ايه ده الكلام اللي هنقوله النهارده من سن 4 سنوات تحطي لوحه اسمها لوحه اليوم والليله وبنغير هنفضل نعمل لوحه هتفضلي تعملي لوحه تحطي له روتين اليوم المفروض الريتم بتاع اليوم ونظام اليوم يمشي عليه ازاي عايزه تحطي كلام ماشي طبعا 4 سنين هيبقى صور يعني بصحى من النوم وتجيبي له صوره وهو بيغسل وبيتوضى وبعدين صوره وهو بيصلي وصوره وبعدين وهو مش عارفه بيعمل ايه بيشيل الادوات صوره وهو بيساعده اعمال اليوم والليله بتبقى صور في امهات بتعملها صور وشفت لوحه تانية عند ام تحفه جدا عامله صور بس محتاجه تلوين وبتخلي الابن ذات نفسه اللي هو سن 4 سنين يلون معاها في مهام اليوم والليله بتاعه هو اللي هو اللي خاص بيه ده جزء جميل جدا وانا بيجيب نتيجه يعني جميله جدا ممكن نقول اللي هم اللي اكبر من كده احنا بنكتب لهم مفروض كذا المفروض كذا المفروض كذا ويتعلم يقسم اليوم يعني عدد الساعات عدد ده من الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه بعمل كذا من الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه بعمل كذا باجي من المدرسه الساعه كذا ساعه الاكل بحط كل الكلام بالوقت والتوقيت من 3 ل 3 ونص من 4 ونص مش عارفه ل 5 بيحصل ايه وهكذا لكن للصغيرين تحفه جدا الفكره دي بتاعت الصور دي واسمعيها مني وهتجيب معاهم نتيجه ممتازه ممتازه ممتازه تاني حاجه اعلمه مهاره انه يطلب المساعده لو انا محتاج مساعده اطلب المساعدة. الامر ده بيخليه يحس بالانتماء وان انا اعلمه ازاي اصلا يحس بالانتماء دوت ان انا اشركه زي ما قلت لكم في المهارات بتاعه الاجتماع بتاع العيله الناس زي ما بتقول لي جلسه العيله فيها وشرحناها قبل كده هنشرحها تاني في عجاله بس هضيف لكم شويه حاجات تكات تحفه جدا مهارات اجتماع العيله وازاي ان هو يبقى عنده نوع من اكتساب المهارات في الاجتماع ده مهارات اجتماعيه بصوا يا جماعه الاطفال بتتعلم المهارات من الاجتماعات دي بص بيبقى فيها ايه بيبقى في قاعدين بنتكلم والعيله قاعده مثلا بنتكلم فيها مجاملات يعني يعرف يجامل يعرف يدي تقدير يعرف ان هو يقول كلمه شكرا مشاركه كمان مشاركه في النقاش في الحلول في يعمل كمان حاجات زي مثلا يا جماعه عندنا مثلا رحله عندنا مثلا تجميع عندنا مش عارفه حفله خطوبه بنت عمي مش عارفه ايه عصف ذهني وتخطيط للعيله الرحله او وجبات اكل مثلا نعمل ايه وجبات الاكل بتاعه الاسبوع او انشطه الاسره او انشطه العيله عندنا حدث تفتكروا ايه واسمع منهم الافكار يقولوا وهو قاعد سن 4 سنين انا بتكلم سن 4 سنين قاعد سن 4 سنين يعمل ايه يسمع الكلام ويسمع الاراء ويبقى عنده نوع من انواع المخ الواسع كده والادراك بيقولوا ايه العالم دي بس فاهم وشايف هتفرق في سلوك الطفل جدا جدا احساسه ان هو انت حد مهم في الاسره انت حد منتمي للاسره ديت والاسره ديت بتحبك وانت مشارك معاهم يوم الاجتماعات انا بوصيكم بشويه حاجات اول حاجه الاجنده بتاعه المهام في اجنده كده بنكتب فيها الحاجات اللي المفروض نناقشها فيها اول حاجه المقترحات زي ايه مثلا ازاي مثلا عندي مثلا نوع من انواع الاولاد مثلا مش كويسين قوي في موضوع مثلا المجاملات او كلمه ان هو حسوا بالنعمه بص ايديكم يقول لك نعمه احنا عندنا حاجه هل مش شايفه اي حاجه العله شايفه نعم ولا شايفه حاجه تشكروا يقول لك وانتوا جبتونا خلفتونا ليه ما تشوف النعم يا ابني ازاي ان انا اعوده ان هو يشوف النعمه يقول شكرا، شكرا يا امي انك تعبتي وغسلتي، شكرا يا ابي انك عملت، شكرا يا امي على الاكل ده، شكرا الاب اللي مش عارفه بيتعب علشان. انا اعرف اب بيلزم اولاده انهم يشكروا امهم بعد كل وجبه، يقول لها قولوا كلمه شكرا يا امي، شكرا، جزاك تسلم ايديك، الاكل جميل، جزاك الله خير. بصوا ليه الاب دوت كانت عياله مشوا كلوا وما شكروش امهم ومشوا راحوا الدروس الثانويه عام، جابهم بالتليفون تعالوا ما فيش درس، تعالوا اطلعوا، وجابهم وطلعهم ويقولوا لامكم كلمه شكرا. تخيلوا ورجعهم بعد الدرس وبعد الدنيا ليه؟ ده درس علمهم بعد كده ان انا لازم اشكر لقدامي. مش بس على فكره بيعلم الطفل ان هو يشكر بقى في محيط الاسره، لا بره كمان لو حد عامله ما بقاش بقى ذات طص كده يعني، قال لا طب ما عادي ما يعمل، ما الناس كلها المفروض يعملوا لي، لا غلط غلط، لازم يتعلم ان هو يقول. واللي يتعلم جوه البيت وجوه المحضن الاسري في اجتماع العيله اللي انا دايما بقول عليه ده دوت يعلمه ازاي بره يبقى في شغله انسان عارفه ممتن وحد كده معشره حلو وقعدته حلوه وفاهم وحاسس قد ايه ممكن اللي قدامه لو عمل له جميله قد كده يشكره عليها. يقول شكرا لابوه انه بيتعب علشاننا وانه كذا وكذا، مجاملات مدح على فكره، وزي ما تقول لي بتساهم في طريقه ان هو يتعلم اداب الحوار. طبعا ممكن على اللبس مثلا يتعلم يقول شكرا، ازاي يبقى مؤدب في الكلام وهو حتى بيقول كلمه المدح. تمام. تاني حاجه في يوم الاجتماعات دوت يا جماعه بيكون الاجنده مكتوب فيها المقترح اللي احنا قلنا عليه، يعني احنا مثلا اقترحنا الاسبوع اللي فات عندنا سلوك معين عايزين نظبطه، نتناقش السلوك ده تم تظبيطه ونقول ها ايه اللي تم وايه اللي ما تمش، عملتوا فيه ايه، تقييمكم له ايه، طيب ايه سبب ان نسبته ما تمتش وبقت نسبته قليله، ونناقش الكلام ده. المناقشه على المشاكل اللي بتحصل، الخناقات اللي بتحصل ما بين الاخوات، لا دي عايزه الجاكيت بتاعي، لا ده عايزه التاب بتاعي، لا ده مش عارفه ايه، مين اللي يشيل الاكل النهارده، طب مين اللي هيبقى هيحط الحاجه، مين اللي هياخد الحاجه يملى الازايز، مين اللي هينزل السلات للزباله، الحاجات دي مهمه جدا. ترتيب الغرف وتقسيمها مثلا، الصوت العالي، ابوكوا لسه راجع من الشغل ونعمل عصف ذهني كده وحلول، ايه المقترحات اللي نعملها علشان ابوكوا اللي نايم ده مش عايزينه يصحى على خناقكوا وعلى صوتكوا العالي، وندير الموضوع ده ازاي. ده الحاجات اللي بتتناقش. لازم يبقى في الاجتماع مش نظام الغم، يعني نظام بقى كذا وانتوا عملتوا وانتوا قصرتوا، وكانه اجتماع علشان نحسسهم انت متهم، انت في وضع اتهام، لا يبقى روحه حلوه وننقي زي ما قلت لكم المقترحات بلاش المشاكل، ويبقى في الاجتماع كده اخره بقى الضحك والنكته والزغزغه، موقف مضحك حصل في خلال الاسبوع نحكيه، ونختم بالدعاء. وبالله عليكم اسمعوا مني النصيحه دي، موضوع الختم بالدعاء، نعلمهم ازاي يدعوا، نعلم الاطفال كل واحد كده ما بيعرفش طب امنه، المره الجايه عليك الدعاء. اللي جه الدور عليه في المشاركه احنا بناخد مثلا باليمين، اللي هنا اتكلم قول كذا، اليمين رفض مش عاوز بقى قول خلي اخويا، طب تمام سيبين هنعديك بس خلي بالك انا بديك فرصه انت في اخر القعده ان شاء الله هتقول، نعدي زي ما طلب بس بننبه عليه ان احنا هسمع رايك وفكرك بس ايه في الاخر بعد ما يشارك، يبقى اديله فرصه انه مخه ذات نفسه ايه يستوعب ويشوف هيقول ايه. ده يعلمني ايه؟ يعلمني طفل يعرف يقعد في اي مجتمع وفي اي مجلس وفي اي مكان ولا في اي مؤتمر ولا في اي اجتماع خارجي عارف الدنيا بتدار ازاي، عارف انه لازم يكون له راي، ما انتش حد مش مهم، انت حد مالكش راي، انت اي كلام. الكلام ده بنقوله لسن كام انتوا مركزين معايا؟ بنبتدي من سن 4 سنين الكلام ده عشان بعد كده ما يطلعليش شاب ماشي في في في في كليه ثانيه كليه ولا ثالثه كليه ولا حتى شاب متخرج وبتبقى مشكله لا هو عارف يتكلم ولا عارف يدير حوار، وفي وسط زمايله كده تحس ان هو ما ساكت كده ومكسور على نفسه، او بيتكلم في اي تهييس وخلاص، ما عندوش حتى اداب اداره الحوار او الجلسه او القعده، ما عندوش الكلام ده. لكن لما انا بدرب ابني على الحاجات ديت من دلوقتي ويعرف ان ده اجتماع العيله وان كانت الام بقى عامله فيه حاجات حلوه وجايبه المشروبات وجايبه الكيكات وجايبه اي حاجه منظر بحس يحبه القعده دي ذات نفسها. طبعا في كل مره برضو من وسائل الاجتماع دوت كل مره حد يمسك اداره الاجتماع ده، إيه عايز بقى مثلا سن سنتين ثلاثه ممكن هي قبل كده تصحى بنقول يعني ايه من 7 سنين وانت فيما فوق، وبتوع 4 و5 و6 بيشوفوا ويحاكوا وبعد كده يبتدوا ايه يعملوا هم يديروا الجلسه او يديروا الاجتماع بتاع العيله. القرارات بتاعه الاجتماع. طبعا حد من الكبار بعد ما تعملوا صياغتها يعني تتناقشوا عليها، وبعدين حد من الكبار بقى يبتدي ايه يقرا القرارات او المقترحات اللي المفروض تتاخد فين، اللي المفروض تتاخد في قلب خلال فتره الاسبوع اللي احنا حددناه. مده الاجتماع بالكتير جدا جدا نص ساعه، ما تزودش عن نص ساعه. ممنوع ثم ممنوع ثم ممنوع ان الاجتماع يتحول اجتماع العيله وجلسه العيله دي لقعده بقى وشكوى ولوم واللي حصل وده كسر عملي والشكوى ده كذا، ونبتدي نخش من شخصنه المواقف بقى والكلام ده للمشاكل. لا، احنا بنناقش ايه الاحتياجات والتقييمات بتاعتها والمقترحات اللي المفروض نعملها، وازاي نعالج لو حاجه احنا ناويين نعملها في خلال اسبوع وما تمش عمايلها اعمل ايه. بصوا يا جماعه، كلامنا دايما في الحلول فين؟ حلول مستقبليه، مش بقى تحليل الماضي والمواقف والمشاكل واصل هو اللي غلطان واصل هو اللي عمل فيا، لا خالص. عشان كده ما ينفعش اصلا حد يحس باستياء من اجتماع العيله، هيقعدوا يقولوا عليا وانا عارف انا اللي بخرب في البيت وانا اللي بعمل، فالاجتماع ده انا كارهه. لا، مفيش مناقشه مشاكل ولكن مقترحات وكيفيه تنفيذها. انت كمدير الاجتماع او الاب مثلا ما ينفعش يتحول لخناق، وما اسمحش بكده، وابعد عن اي مشكله وتوصيفها او ان انا اوصف او انظر بحلول بامور شخصيه على اللي قدامي، اخويا مثلا. لا، على طول على الايه؟ على الحلول. اخوك ضربك مثلا، يبقى نفكر في طريقه تانية عشان نتعامل بيها مع بعض. ما ينفعش يبقى الحوار بينا بالزغد وبالضرب لا، في لسان، في لسان. يعني ده الكلام، تعاملوا مع بعض صح. مش مقدرين تعبي في البيت، يبقى محتاج مثلا مجهود اقل ونوزع بقيه المهام عليهم. مين يساعدني؟ طب مين عنده حل بديل؟ ده موضوع الاجتماع والمهارات اللي بتعلمها في خلال اجتماع العيله او القعده اللي بناقش فيها المقترحات. جميل جميل، سهل والله العظيم سهل لو احنا خدناه بورقه وقلم وقعدنا وطبقنا. انا بقول لك اهو، انت كأم لو نفذتي لي من الثمان محاور دول، لو نفذتي لي ثلاثه انا مبسوطه منك وهدعي لك. نفذت اربعه خمسه سته ده تحفه جدا، لكن ما تسيبيش نفسك يا بنتي. كمان في اداه جميله جدا جدا، ادوات التربيه، اداه تحفه جدا رائعه واوصيكم بيها، هي اسمها اسلوب التدريب. ازاي ان انا ادرب الاطفال؟ يعني مثلا يبقى معناه بالبلدي كده، ما تتوقعش من طفلك انه يلتزم بالكلام والاوامر اللي انت بتقولها ويلتزم بيها بدون ما تدربك على كيفيه تنفيذ. اعمل ايه يعني انفذ ازاي اللي انت بتقوليه ده؟ ما هوش عارف بدون ما يفهم وبدون ما تدربيه. يعني ايه؟ يعني بدون ما يتدرب اعلمه ازاي ان هو يعمل الامر ده، وادي له وقت كافي. على فكره ادي له وقت كافي للتدريب. يعني عندك بتوع التنميه والاداره بيقول لك اي مهاره سهل اكتسابها لو اتدربت عليها من 7 ل 21 يوم. انت 21 يوم كل يوم بحاول ادرب ابني ازاي يعمل الطلب اللي انت عايزاه منه ده، ازاي ارتب الكتب احطها زي اللعب، انهي اللي يتحط في اكياس وانهي اللي يتحط في علب وانهي اللي يتحط في الصندوق الكبير، ان هو مثلا يذاكر ازاي، اليه المذاكره، ان انت يا ابني من فضلك وخليك محترم، ازاي اكون محترم يعني؟ يعني ما تقولش الفاظ يعني توطي صوتك يعني يكلمني بقوله الاليه، اليه التنفيذ، وادربه عليه. ممكن لو سمحت تنقل لي الحاجه دي من الامر ده بس بدون ما توقع ميه، مش اعرفه برده ازاي بهدوء وبلطف اتعامل معاه مع المهاره ديت. اهم حاجه رقم واحد زي ما قلت لكم بهدوء ولطف شديد جدا، ما يبقاش فيها نوع من انواع الايه، نوع من انواع الضغط او نوع من انواع مثلا يعني عارفه بلاقي قسوه كده من الامهات وتلوم عليه، تلاقي امهات كمان تلوم وهي ما علمتوش. خليني اقرا لكم اللي انا كاتباه لكم واحد واحد كده علشان بس ايه نشوف الدنيا دي بتمشي ازاي. لما بقول انا بتعامل بلطف وبمهاره معاه اعلمه ازاي الامر ده بيتم، وهو لو حب يعملها يعني انا بعلمه. طب لا انا مش عايزك تقولي لي، انا عايز اعمل انا، اسيبه اسيبه اسيبه هو يعملها، واشرف عليه من بعيد لبعيد وتابعه من بعيد لبعيد. بدي ثقه في نفسه بدرجه كبيره جدا ان انت تقدر تعمل الحاجه اللي انا طلبتها منك حتى لو ايه، لو انت كده. وممكن اوجه بحاجات بسيطه بس بشرط يكون كلامي ايه، واضح ومحدد، 1 2 3 خطوات. هو ايه؟ فانا بتكلم على سن 4 سنين، لكن السن اللي قبل كده فاهم المفروض وعنده المفروض خلفيه، يفهم انت عايزه ايه بالظبط، انت عايزه ايه. فاكرين لما حكينا على موضوع تمرين الجاكيت قلت لكم كده هاتوا موضوع الجاكيت ده واشرحه لكم، هات جاكيت وانا اوقفه كده وانت ابني 4 سنين قول لي البس الجاكيت ازاي، يقول لي حط في الكم، اجيب الكم بالعكس والبسه كده، ها ها لبست كده، يقول لي لا ده مش الكم، طب احطه في القفا، لا لا لا ده مش الكم، قول لي ازاي، واتعلم هو يقول يحدد حتى الكلام اللي طالع ازاي. هو كمان محتاج منك لما تيجي تدي له امر تعرفي فين الكم وفين الناحيه الثانيه وفين القفا اللي بيتعمل وفين الزرار اللي بيتربط. لكن اعمل كده واسيبه ما تلوميش عليه بقى لو باظ الدنيا. ما انت مش معرفه لسه ام على جروب من الجروبات جايبه صوره لابنها ما شاء الله ما شاء الله جايب اللي بتاع الكيس بتاع الدقيق رشه كده على السجاد بقى رشه كده وقام جاي جايب عليه البيض عارفين بقى كسر كل بيضه في حته عامل شكل جمالي تحفه الدقيق وعليه البيض. هي بتقول له ودي الحاجه هناك هو ما وديهاش هو عمل زي ما هي ما بتشوف يعني عماله بتفقش وعماله بتضرب وهو ما شاء الله بوظ الدنيا كلها. طبعا رد الفعل وهنقول ازاي يبقى يكون رد الفعل السليم لكن انا اقصد ان انا اعلم ابني انه يتدرب على الحاجه ودي له وقت كافي. طب عايز يعملها من نفسه اعملها بس يكون كلامي واضح ومحدد. لما ابنك مثلا جايب لك كوبايه الميه اول مره جايب الميه بص خدي الميه ها خدي يا ماما جاي كاببها عليكي او ماسك الصينيه وبعدين جاي دلقها على نفسه اول مره يشرب بنفسه اول مره يجيب لك الكوبايه خلي بالك الميه هتقع ماشي اول مره بيغسل سنانه مثلا وبعدين غرق نفسه بالميه وقع وكل المعجون ساعات بياكلوا المعجون وساعات بيحطه على شعره وعلى ايديه والكلام ده كل الكلام بهدل نفسه ما بلاش كلام تظبيط بلاش كلام تظبيط واحباط وانت عملت ايه وانت كذا وكذا. لا لا على فكره ده ظلم للطفل فظيع جدا جدا. مجرد ان انت تزعقي له قبل ما توجهي اتعلمي ازاي تعرفي ابنك الخطوات الواضحه للكلام ده. انا بطلع الفرشه اعرف ازاي خطوات واضحه اطلع الفرشه بتاعت السنان واحط عليها المعجون وبعدين اعمل ايه اعمل على اسناني كده وابتدي ان انا اعرفه ازاي مش دي ما بتتاكلش دي بتتعمل كده وبعدين تتف وبعدين الشعر ده مش ده مش الشعر ولما تغسل ايدك والصابون ما يتحطش جوه العين وبعدين ما يتحطش مش عارفه ايه جوه الودان. اوجههم قبل ما اوجهه اعلمه ازاي يتعرف على الايه على الخطوات الواضحه. كسر الكوبايه خلاص كسر الكوبايه لان جايبه له كوبايه ازاز. انا في نوع حاجه اسمها نوع من السلامه الشخصيه المفروض ان هي مجموعه من الخطوات الام بتعرفها بتعلمي ابنك ازاي ايه الفرق ما بين الازاز والبلاستيك وايه الضرر عليا لو اتكسر ان شاء الله حتى لو بفيديو على اليوتيوب او حاجه عمليه بس تبقى طبعا الازاز محطوط مثلا على كيسه ولا بتاعه بتكسره وبتعملي الكوبايه مش مستغني عنها. المهم تعرفيني دي حاجه بتاذي وازاي البلاستيك. طب انت فهمتيه قبل ما تزعقي له فهمتيه يمسك ازاي الكوبايه ويعمل ايه بالظبط بدل اللوم والاحباط وتيجي الام تقول لك ايه ده ابني عنيد. يا بنتي مش عنيد وما بيسمعش الكلام يا حبيبتي هو ما بيسمعش الكلام انت اللي ما عرفتيش توصلي له القصه مش كده خالص. القصه ان هو ما عندوش ما تدربش كفايه بس فبيفضل يعند وانا بعرف ودافع عن نفسي واعمل كده عشان بس يدفع عنه احساس انه فاشل. فالفكره كلها ازاي اتعامل مع المواقف ديت ما ارفضش الطفل ولا ارفض ان انا افهمه ولا الكلام ده مجرد بس ان انا ايه اقول له الكلام الصح وادربه ويبقى عنده مجموعه كم من الخبرات عشان يعرف يتصرف فيها بعد كده. دي جزء مهم جدا جدا يبقى عندهم ايه عندهم خبرات. طيب الفكرة بقى الطفل بيبقى عنده احساس بالنقص واحساس بالدونية ده بسبب ايه ده اللي اتعلمه غلط او طريقة التوصيل في تعلمه كانت غلط. الخطوات اللي هم المفروض يتعلموها والاسلوب الصح ما كانش موجود. امتى استخدم الاسلوب ده في التربية قلنا استخدمه من سن يعني ممكن من سن سنة والله ممكن من سن سنة لو هو بيمسك السندوتش بيعرف يمسكه ازاي واحط ايدي جوه السندوتش ولا اكل السندوتش هنا ولا اعمل هنا ولا اسوي هنا ولا اعمل ايه هو تعلمه ازاي لحد اخر العمر. حتى في مرحله المراهقه لما يجيني مراهق ويبقى عايز يتعلم امر بقول له عرف اعمله بديله خطوات توجيهيه وبعمل من بعيد متابعه او لا اقول له طب ادي 1 2 3 وانت ابدع بقى في 5 6 7 ينفع اداه ممتازه جدا اداه التدريب دي. ابني بيستخدم المقص والزجاج والكبريت لاول مره الولاعه الكلام ده فيها سلامه شخصيه فلازم تبقي فاهمه مش متقبل انه يسمع مني مش متقبل اعتذر طب انت انا افورت معاك انا زعقت انا كذا معلش. عايزه اقول لكم ان في فئه من الامهات وكنا حكينا عنهم قبل كده الفكره دي الفئه دي من الامهات بتبتدي تلوم على ابنها الغلط اللي هي بتعمله اصلا في التربيه. يعني هي تقول لك ده عيل كذا ولازم يتربى انت اللي ربيتيه انت اللي بتوجهيه غلط انت اللي بتدربيه غلط. بطلي التشكيك في قدره طفلك وابتدي انك انت تدربيه خطوه خطوه وتبي ايه معرفاه الخطوات صحيح ما تحسسهوش لا بالنقص ولا بالدنيا. طيب لو قلت الكلام بوضوح وبتحديد وبرضه غلط اسمعي بقى كلامي ومعرفش مش عارف غير الطرق مش عارف طرق جديده ولا عارف كلمات جديده اوضح اكتر. طب لو اخطا بقى فعلا وغلط تعالي معرفك بقى على اداه ثانيه تحفه جدا من ادوات التربيه اسمها اداه الاخطاء. يعني ايه يعني مش اداه ان انا اعمل خطا لا ازاي استغل الخطا لفرصه تعليم. يعني حتى لو غلط اتعلم من الغلط اللي هو بيعمله ده. الاخطاء بتاعه الاطفال بس اجيب لها بايه بالعطف بلد اللوم والمحاضرات والنقد والتقطيم. لا، ابعدوا عن النمل. النمل يعني ايه؟ النون نقد، الميم مقارنات، اللام لوم. بلاش نمل خالص، بلاش اللوم والنقد والمقارنات دي، من يعني بتهد فعلا ثقه الطفل. لكن في وقت مناسب اساعد طفلي بالاسئله الفضوليه عشان حتى يكتشف، طب هو كان المفروض كذا، طب انا كنت احطها فين، طب ادام هي سخنه كان المفروض استنى، طب ولا امسك قماشه مثلا بيها. الاسئله اللي بتخليه يكتشف ان الامر اللي عمله ده غلط وان في حاجه صح. خلاف ممكن الكلام ده مثلا يكون وقت التجميع، ناس بتتجمع بعد وقت العشاء مثلا، او وقت قبل النوم بحاجه بسيطه التجمع، وفي ناس بتتجمع الفجر او بعد الصلاه مثلا. المهم ان يبقى الوقت اللي بيتجمعوا فيه كلكم، كل واحد يعرض الاخطاء او المشاكل اللي قابلته في اليوم، ونحاول نشرح ونشوف ازاي تتعالج وايه الحاجه الاصح في معالجتها. ودي تسمع، انا اذكر موقف لجدتي عليها رحمه الله، كان بيتها مركز، بصوا تجميعه كده، جمع اولادها جايين والاحفاد، واحنا ايه بقى كلنا قاعدين منتظرين الحكاوي. حكاوي كلنا بنحب على فكره نطلع عندها ونقعد عشان كم الحكاوي اللي بيتقال. مفيش، كل عمال يقول وده حصل الله كذا ودي مش عارفه ايه. كل ابن من عيالها، يعني اذكر عم من عمامي يقعد يحكي وعمتي تحكي وهي بتسمع وتسيبه يحكي لحد الاخر. وبعدين بقى احنا نبص لها، كل الانظار تتجه ليه، تعليقها ايه؟ وتعليقها كان ممتع. انا كنت يعني انا ما كنتش بنزل بيتنا قد ما ببقى قاعده عند جدتي بسبب كم الحكاوي وكم التعليقات والخبرات الحياتيه والمواقف والردود اللي الواحد اتعلمه في سن صغير جدا. الاعداد دي مهمه جدا، بتكسب اولادنا خبرات، بتكسب اولادنا مهارات في التعامل. حكاوي اليوم والليله حتى الام اللي بتقولها وتسمع من ما تستخ يعني مش عايزه اقول ما تستخسريش فيهم الوقت، يعني هم اصلا معانا حبه صغيرين وبعد كده هيمشوا. علموهم واحكوا لهم واسمعوا منهم، هيفرق كتير جدا جدا في نضجهم العقلي والاجتماعي. احكي لكم موقف على خطا لطفل، بما اننا بقى بنقول الحاجات والمواقف. طفل كان 3 سنين وجايب الجنتيانا، عايزين نتعلم الخطا بس. جاب جنتيانا والبيتادين والالوان كلها وجابها، كب الجنتيانا على المخدات وعلى المراتب وعلى السرير، وما شاء الله على السرير كان لونه لبني ميتاليك، اللون اللي بيبرق الفاتح ده، والمرتبه بقى والمخده. طبعا فعل رد فعل الام حاجه تحفه جدا، لكن قررت انها تعلمه من الخطا ده. عملت ايه؟ قامت جايه رسمت معاه على مكان تاني كان فاضي على السرير، خيمه باظت بقى، وقالت له مش دي الادوات بتاعه الرسم، ليه؟ عشان بص كده الادوات دي مش بتطلع، وخلته كده يمسك ويعمل الادوات دي مش بتطلع. وقامت جايبه بديل، جابت لوحه رسم ورسم والوان، وجابت الالوان الصحيحه ورسمت معاه وقالت له ايه ده الادوات بتاعه الرسم، تمام كده، ده على اللوحه وعلى اتعلم. بعد 10 سنين جت اخته الصغيره جايبه المنوكير اللهم بارك، وبترسم على نفس السرير، مش عارفه ماله السرير والمكتبه بتاعته، ترسم على نفس السرير بالمنوكير بقى كده. جه اخوها بيعلمها نفس اللي والدته علمته له وهو كان لسه عنده 3 سنين. ايه اللي بيحصل؟ ازاي افتكر وازاي قال وازاي ان هو وصابر عليها جدا جدا، وكان في رفق غير عادي جدا جدا من الولد ده مع الاطفال. كل الاطفال الصغيرين بيحبوه، حاجه عجيبه جدا. ليه؟ هو عمل ايه؟ الخطا الام قررت انها تتعلم منه وتعمله صح، هو خد نفس اللي اتعلمه ده وراح علمه مين؟ علمه لاخته فيما بعد. اللي بيعلمه احنا دايما نقول كده، علمه الكبار يعلموا لكم الصغار. طفل تاني كان عمره 5 سنين ووقع وتعور، والاب الموقف ده حصل قدامه، الاب جري جدا وبسها ومش عارفه ايه، وحط عليها الدعاء الشفاء وامجا غسلها بميه وطهرها ولزقها ايه بلزق طب للجروح كده، وقال له خلاص هتخف ان شاء الله. الابن الصغير اللي عنده سنتين شاف اخوه الصغير التاني اللي اكبر منه بقى وقع، راح تلقائي جرس ابو سنتين اللي بيعمل بقى كده بسم الله وجاب الميه كبها ازازه الميه كبها، شفت الموقف ده، كبها على الجرح بتاع اخوه، وطلب من ابوه ياخده، تعالى بوس الواوا، قول الدعاء مش عارف حاجه زي ما بيردد كده وخلاص، وقام جاي عامل نفس المحاكاه. الموقف اللي حصل غلط ممكن اعمله صح، اي موقف ممكن اعمله بالمحاكاه واقلبه خالص يبقى ايجابي ويبقى ياخد منه الطفل وسائل تعليميه. بتنفع من عمر كام؟ قلت لكم من عمر سنه لحد اخر العمر. المواقف اللي زي ديت مش هيتاذى فيها الطفل بكلمه انت قلتيها، لا بالعكس، ده انت هتفهميه وهيستجيب لك على فكره، ويجرب ويغلط ويتعلم وكذا، واسيبه بس عيني تبقى عليه. مش دايما تبقى الام هاديه لطيفة، بس لا حاولي برضو انت تتعلمي، وانت تتعلمي ولو غلطت تعتذري، وما تضيعيش فرصة التعليم الهادي انك انت تقلبي الموقف الخطأ لصح، واعتذري له لو اتعصبتي، واحنا قلنا مش عيب ابدا ان انا اعتذر واقول انا كنت مقفورة وسامحوني، تعالوا نعيد الموقف ايه، تعالوا نعيد الموقف من جديد. دول كانوا ثلاث ادوات للتربية النهاردة تحفة جدا، راجعوهم واجعلوا يعني ارجعوا تاني اكتبوهم وشوفوا الخطوات دي وتنفذوا. والله يا جماعة والله انا راضية لو نفذته حتى على الاقل 50، خلينا ابقى طماعة واقول لكم 80 حلو، بس على الاقل لو اقل من كده بيبقى ايه، بيبقى اسمك حسيتي بانجاز، وان انا فعلا بسمع وبجرب وبنفذ. وعلى فكرة بتيجي اسئلة تحفة جدا جدا ليا من الامهات اللي بيجربوا مع اولادهم، تقول لك رد فعله كذا، اقول لها صح انت فعلا كده جربتي الاداة. ادعو الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحال الامة كلها. ناخد فاصل قصير وبسرعة جري جري نيجي على اتصالاتكم واسئلة اللايف، فاصل وارجع لكم بسرعة باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناخد كده الاسئله اللي على اللايف، بس صراحه يعني انا حابه انبه، لان انا نبهت قبل كده قلت لكم ان في اكونتات بتخش تعلق على كومنتات النساء بس، هو ملوش جواب اي حد اي كومنت تاني، هو نساء وخلي بالك والمراه تحتاج. عندنا حد كاتب اسمه وعنوانه ورقم تليفونه وبيقول والله انا عايز واحده حنينه، يعني ده مش المكان اللي يتقال فيه الكلام ده، يعني انا ظني كده ان ده مش المكان. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يزوج شباب المسلمين كلهم ويزوج بنات المسلمات يا رب، التقي النقي الورع القرآني الرومانسي، أهم حاجة يكون الرومانسي. طيب خلينا ناخد كده دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة بتقول أنا عندي أولادي 15 سنة، كلمينا عن السن ده. طيب خلينا نقول سن المراهقة وسن 15 سنة، يعني احنا بنبتدي من 12 او من 11 نقول المراهقة المبكرة. سن 15 سنة ده بيبتدي لمنه، بص هو شايف نفسه ايه، جسمه بقى راجل والشنب طلع تمام والتفاحة ادم والصوت بقى خشن كده وبيتكلم كده يعني، والعضلات لو كان بيعمل عضلات وبعدين يلبس شابونيز بقى عشان المجانس تبان، كل الكلام ده هو الفكرة عنده في حاجات. انا جسم راجل لكن انا طفلي لسه وعندي الموروثات والخبرات لسه في مرحلة الطفولة، عشان ينتقل من ده لده بيبقى يا عيني يا حبايبي في صراع داخلي رهيب بين ان انا اتصرف على حسب جسمي والشنب اللي موجود، الفتله اللي تشديها من هنا تتكر دي لسه، او ان انا اتصرف زي الخبرات بتاعه الطفوله اللي موجود. دور الام والاب في الفتره دي دور داعم ودور موجه، يعني داعم مش بداعم بس، الدور اللي موجه بوجهه للامور وبحط له مش بديل ولا اتنين ولا تلاته، لو في اربع بدايل جميل جدا، حطي تلات بدايل اربع بدايل كذا كذا كذا كذا، طب ده الراي اللي اخترته، طب نتناقش فيه الايجابيات بتاعته، ما ينفعش افرض عليه لانه في فتره مش في مرحله الفرض، لكن في مرحله ان انا بديله البدائل واقول له ايجابيات سلبيات، ادي كمان في تحسينات وحاجات تحفه هتيجي فتوكل على الله. التربيه بالشكل الجميل ده وبالشكل الحلو ده بيطلع لي طفل متزن، بيطلع لي طفل ذات نفسه راجل بقى، مش طفل، بيطلع لي شاب تحفه جدا قادر على اتخاذ القرار، بيعرف يحلل القرارات ويعرف لكن ان انا اسيبه هو ده وما عملتش الكلام وانت مش عارفه مصدق وحاجه هيجي خلاص بيفلت، مش سامع لكم كان اقوله من هنا للصبح مش سامع الكلام. ان شاء الله باذن الله احنا يعني هندمج كلامنا واحنا في بنعيد سلسله التربيه، هندمج في كل فتره كده من السلسله حبه محاضرات ثلاثة لمرحلة المراهقة وكيفية أنا في المراهقة، الموقف وحل إزاي للموقف وحل إزاي، هديكي نبذة بس بسيطة عن خصائص المرحلة وبعد كده نتكلم بإذن الله. طيب نشوف بقية الأسئلة. دكتورة أنا بحبك قوي، كلامك ورد في ورد، شكرا جزاكم الله خيرا على الورد. مريم أبو سليمان بتقول ادعي لي ربنا يشفي أولادي ويهديهم. يا ربنا يشفي لك أولادك يا مريم إحنا وأولادنا ويهديهم ويصلح حالهم وأبناء المسلمين أجمعين. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لنا ولك بصلاح الحال. ناخد كده أسئلة، معنا اتصالات. طيب ناخد اتصال وبعدين ناخد من الاسئله اللي معانا. معانا مين اول اتصال؟ معانا عائشه من الدقهليه. سلام عليكم يا عائشه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. انا كلمت حضرتك قبل كده، انا انا مش هقول اسمي يعني، انا كلمتك قبل كده ان زوجي قاعد بيسمع حضرتك. الف نهار مبروك انه بيسمع. هو لسه بادئ يسمع يعني. كويس. هو في مشكله دلوقتي بينه وبين الدكتوره ان هو الحمد لله كان كنا مع بعض مشاكل كتيره، بس الحمد لله ربنا هداه. الحمد لله. مشكلته بقى في حاجه، هو لو حد من الاولاد غلط او كده مش بيعاقب، بيقول لهم انا ماما هتزعق، ماما هتضربك، وماما هتعمل، طب انا هستناك تخلص صلاه واقول لها. طب انا مش عارفه اتعامل معاك في النقطه دي، جابني طيب ازعق، طب قول لها كده عيب ماما ايه اللي المفروض تخاف منك. طيب هات لها وتقول لها قول له ماما. قولي لي بس الاول عمر زواجك كام يا عيشه؟ عمر زواجكم 6 سنين. والاولاد اكبر ولد 5 سنين؟ لا 4 سنين ونص. 4 ونص تمام. والعيل والولد الثاني؟ 3. طيب كنت ها اتفضل. دي مشكله. المشكله الثانيه انا بنتي الحمد لله، انا كنت كلمتك عليها قبل كده ان هي حاله خاصه وكده، قلت لها اعملي تحاليل واشاعات وكلام من ده، الحمد لله هي كويسه، بس الدكاتره قالوا ان السبب اللي كانت فيه الضرب ليها. انا بدات اتجنب الضرب النهائي، وبدات ان انا اتعامل معاها واجيب بقى سنها كام سنه؟ اشكال واعمل اشكال. سنها كام سنه؟ عندها 4 سنين ونص. 4 سنين ونص. كان عندها ايه فذكريني كده؟ كانت دايما 1 2 4 رقم 3 مش موجود، حضرتك قلت اعمل لي هرم ثلاثي 3 وحاجات كده. فبدات اتعامل معاها واسيبها تكتب على الحيطه براحتها وتعبر عن شعورها، واخدها بالليل اقول لها مثلا تاخدنا اقول لها انت زعلانه حد مزعلك، بدات تتكلم معايا وبدات تبقى تمام. كان سبب اللي حصل لها ده ضرب فيها، كنت اي حاجه اتغاظ منها او تضايقني اطلع الضيق فيها. فمشكلتي بقى معاها حاليا ان هي دكتوره، هي كويسه الحمد لله وكل حاجه، بس في تعاملها بينها وبين اختها في بقى غيره، مش بعرف اتصرف. ممكن اقول لها طب اديها لاختك عشان صغيره، احسها تقوم مكشره وواخده جنب، فمش عارفه اتعامل ازاي مع الموقف ده. طيب. بينها وبين اختها الغيره بين الاولاد. حاضر حاضر. اسمعيني يا عيشه، اولا الموقف الاولاني اللي انت بتقوليه وزوجك، الاولاد يعملوا حاجه اقول لهم طيب ماما، طيب ما تصلي، طب هقول لها هي هتضربكم، والكلام ده. الموضوع ده فيه ايجابيات وفيه سلبيات. اولا فيه ايجابيات انك انت عندك براح في الفتره الاولانيه ديت اللي احنا مش بنخاف عليكي او بنخاف على الاولاد فيها، ان يبقى طرف واحد بس يعني احادي القطب اللي بيوجههم، لان بعد كده لازم ان اجلا ام عاجلا يحاكوا دور الاب، يشوفوا الاب بيعمل ايه، يشوفوا في راجل في حياتهم، شكل الرجاله بتتصرف ازاي. ده لو صبيان اشوف الراجل اللي زي اللي انا هبقى زيه ده بيتصرف ازاي، الموقف الفلاني الرد عليه بطريقه الرجوله بيبقى ازاي، لان بيعاني تقريبا كتير جدا جدا يبقى ولد ومتربي في وسط بنات والام هي اللي بتتصرف ومفيش اب، فيتصرف كل تصرفاته زي تصرفات البنات ورقيق كده ما شاء الله. حلو لما يبقى في واد رقيق ده مفيش مشاكل، بس فين الرجوله؟ فين التصرف ده؟ محتاج كذا، مش محتاج ان انا اخاف واقف زي البنات لا، بواجه وعندي اقدام وعندي كذا. ما شافش، ما يعرفش، ما هيحاكي ازاي، ما يعرفش. واللي بيشوفوا افلام عنف وافلام كرتون كلها عنف وضرب وكذا، والشر مش عارفه بيعمل ايه، والخير واحد معاه يا سوبر مان، حاجه غير قدره غير بشريه يعني، او واحد عقله ما اعرفش ايه، واحد معاه عفريت او واحد معاه سيف خارق، فهو دوت اللي يقدر يعمل. لكن طريقه تصرف في الدنيا ومحاكاه وازاي يعالج انه في حوار وفي طريقه، ما شافش. فاحنا دور الاب مهم، احنا لا يعني ابدا ابدا يعني كبره وصغره امر طبيعي، دور الاب لازم يكون موجود. كون انه يسيب الامور على الام في الحاجات اللي هي مثلا كده وتخليه هو للمواقف الكبيره، تمام، حلو جدا. انت بتكبري وبتعززي دور الاب في الفتره، لا ما نحكيش لبابا ده، عشان لا الحاجات دي احنا نحلها مع بعضين، لكن الحاجات الكبيره دي نخليها لابي. الفكره ان هم بيشوفوا ابوهم وضع في مكانه، ده وقت اختيار او وقت الحاجه اللي هم يحتاجوا ان هم ايه ياخدوا فيها قرار كبير وقرار جدي وامر موضوع كبير، يبقى ابي. لكن في الامور التافهه ديت يعني ماشي، هو دي بتاعت ماما مش بتاعتي، ولما ما تعرفوش تحلوا تعالوا. لكن طبعا لو مش كل مره يعني، مش كل مره هيقولوا روحوا لماما يعني، مره يقولوا مره كذا ومره كذا، بحيث برضو ان يبقى في نوع من التوازن. فانت بتنصحي بتقولوا لا والله بلاش كل مره كذا، عشان الاسباب اللي انا قلتها لك دي، 1 2 3 قولي قالوا، وعلشان ان انت لما هم يشوفوك يبقى يعرفوا ازاي اسلوب الاب وازاي الرجاله بتتصرف ازاي، وان انا عندي اب يبقى عندي منظومه ثقه وامان موجوده. وفي نفس الوقت المرحله دي انا مش للصغائر يعني، الحاجات اللي هي الهايفه ومش عارفه دي خدت ايه، دي بتاعت ماما، اما انا الاب للحاجات الكبيره. ده جزء. الجزء الثاني انا بحييكي عليه، البنت بنتك اللي ما شاء الله اللهم بارك استجبتي وبقيتي تكلميها واتفتحت معاكي في الكلام، والله كل يعني والله عندها ظروف خاصه مش عندها ظروف خاصه، الطفل هو طفل والانسان هو انسان. انا لما بتعامل برقي وباحترام انا قلبي بينفتح للي قدامي. الفكره بقى الغيره ما بين الاولاد امر طبيعي يعني الغيره، بس احنا بتعملي حاجه جميله جدا جدا خصوصا لو عندي بنتين، احنا بنقسم الحاجات فستانك وفستانها، حاجتك وحاجتها، درفتك ودرفتها. هي ممكن نفسها حاجه من عندك ينفع اخد حاجه اختي، ما ينفعش تاخديها من غير استئذان، ادي اول قاعده. ما ينفعش تخليها كذا تقوم جايه شد حاجتها موقعه لها، غلط، دي ثاني قاعده ما ينفعش، لازم تروح تستاذنيها. ولازم لو هي ما وافقتش بتقولي الام تتشفع لك عندها، ما وافقتش تحترم كرم اختك، تحترمي قرار اختك. الامر ده لما يترسخ بالقواعد والقوانين دي هما بيبقى فاهمين ايه اللي ليا وايه اللي عليا. طيب في حاجه مشتركه، التاب مشترك بيننا وبينها، ودي عدد ساعات ودي عدد ساعات. طب يا بنتي انت هتاخدي التاب النص ساعه دي لحد ما يجي العقرب على 6، بصي العلامه دي لحد ما يجي على 6 مش عارفه ايه، وانت بعديها من الساعه 6 لحد ما يجي العقرب مش عارفه على 12، يبقى انت نص ساعه وانت نص ساعه. خدتي قبليها هيتخصم من وقتك، ودي اتفاقات. وانا دايما بدعو ده في السن خصوصا اللي فيه اولاد جايين ورا بعض، ادعو الام انها تعمل عجله الاختيارات اللي احنا حكيناها في الحلقات اللي فاتت، وتكتبي احنا عندنا كل واحد حر في اختيار لعبه، انت مفروض عليك ترتيب لعبك كذا كذا كذا كذا كذا. لو ما عملناش يبقى النص الثاني من الدايره بتاعت اللوحه اللي هي المدوره اللي بتدور دي، العقابات او التعذيرات، اللي ما عملش ده هيحصل ايه، هم اللي يختاروا، واللي هم يختاروه اكتبيه. موافقين يلا تمدوا، مش هيمدوا يلا حط ايدك في التين الصلصال وحط تين الصلصال بصمه هنا. العيال يفرحوا ويحسوا ان التربيه مش اوامر، ويحسوا ان وجودهم في البيت مش سجن، ويحسوا ان الام دي ما هيش غوريلا اللي عماله تفرض عليهم الحاجات. فالامور بتبقى من نوع من انواع البساطه. ادعو الله لا لنا ولك بصلاح الحال، وتتصلي تاني يا عائشه او ام عائشه تقول لنا ان الدنيا بقت جميله وتمام. معانا اتصال يا بشريه، معانا مين؟ مين معايا؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عرفيني بنفسك. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. انا مدام فاطمه من الفيوم. اهلا وسهلا يا مدام فاطمه من الفيوم، اهلا بيكي، اتفضلي. بصي حضرتك بس يعني يا دكتور يا ريت بس يعني صدرك يتسع للمشكله بتاعتي. عينيا ليكي، صدري يتسع. بصي حضرتك انا متجوزه حوالي 17 سنه. تمام. وكانت عيشتنا ميسوره جدا والحمد لله ما فيش مشاكل، وكان الوضع معانا متيسر جدا. تمام. وفجاه ما بين يوم وليله جوزي ساب الشغل واضطرينا ان احنا نجاهد اللي ورانا واللي قدامنا، وهو سافر اشتغل بره وما توفقش في الشغل ورجع. بعنا حاجات كتيره من عفش البيت عندنا، وصار ان هو الفلوس اللي طلعت من عفش البيت والداين على الفلوس اللي قدرنا نحوشها من الغربه عملنا مشروع، لكن المشروع ما توفقش. فاضطر ان هو يرجع يسافر تاني. بصيت لقيت الحمد لله الوضع ابتدى يتيسر، الفلوس رجعت تكتر تاني، الفلوس اللي كانت علينا ابتدت تتفرد. لقيت الفلوس موجوده كتير بس مش مظبوط. مين اللي مش مظبوط؟ تصرفاته يعني؟ لا الفلوس موجوده بشكل مش طبيعي. طيب. وبكلمه الكل بيقول لي ان انا استلفت من صحابي على اساس ان انا اسد ديون اللي في البيت، اامن الوضع عندي في البيت. لكن اللي اكتشفته بعد كده ان هو بيتعامل في الشغل بشكل بحيث ان هو يحاول يطلع لنفسه ربح، يطلع لنفسه مكسب، فلوس اوفر، واصحاب الشغل في مصر ما يعرفوش. فدلوقتي انا عارفه ان انا دخل فلوس حرام، وان انا باكل ايدي من فلوس حرام. وبيتي ابتدى يدخل فيه عفش، يدخل فيه اجهزه، يدخل فيه حاجات من دي كلها، والفلوس اللي علينا اللي اتسدت في جزء كبير قوي منها حرام، ولدرجه ان بقى في رصيد في البنك من الفلوس دي. وانا كلمته عارفه ان هو مش هيرتجع، لكن انا لو خدت ولادي ورحت بيت اهلي هم هناك مش هيقدروا على مصاريفهم، وانا ولادي مصاريفهم كتير ومدارسهم غاليه. انا لو خدتهم وخرجت بره هحتاج. لكن انا عارفه ان انا ولادي في بطنهم فلوس حرام، وبنتعلم من فلوس حرام، وعيشتنا فيها عيشة حرام، انا عارفه ده كله. فانا مش عارفه اعمل ايه يا دكتور، وانا كلمته وهو اللي في دماغه ان انا بشتغل زياده واصحاب الشغل ما بيدونيش حقي، فانا خدت الطريق. طيب حاضر، اسمعيني اسمعيني يا مدام فاطمه، يعني كله الا المال الحرام، يعني ما نبت لحم من حرام فالنار اولى به. كان سيدنا ابو بكر قال للخادم بتاعه يشوف له طعام، فراح جاب له اكل وهو بياكله بعد ما كل اول لقمتين، قال له منين؟ قال له من بيت مال المسلمين، بيت الصدقات. بقى يحط ايده جوه بقه، سيدنا ابو بكر يحط ايده جوه بقه علشان يستفرغ الطعام. قال له الا تعلم، الا تعلم ما نبت لحم من حرام فالنار اولى به، الا الاكل الحرام. الاكل الحرام ما يخليش الواحد مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فواحد طعامه مش طيب، ما هوش حلال، ما خلاص عمر دعوته ما هتستجاب. المال الحرام يجيب ابن ما بيسمعش الكلام والعياذ بالله، يجيب عيل فاسد، حتى لو كان أمه كذا ولا كان كذا ولا هو كان كويس، لكن بياكل حرام يفسد الولد والعياذ بالله أخلاقه. علشان كده دايما لما بيجي نشوف يقول لك الأولاد في مرحلة المراهقة، دوروا على الأكل بتاعهم بتأكلهم إيه، بتأكلهم حلال ولا حرام. لو بيأكلوا حلال يعرفوا أن ربنا هيبارك فيهم. أنا أحييكي طبعا أن أنت جبتي زوجك وربنا يكرمك وقعدتيه. هاتي المرة دي قاعدة جامدة جدا، مصلي ركعتين، طلب حاجة لله سبحانه وتعالى يشرح لك قلبه ويفتح لك قلبه للكلام اللي أنت هتقوليه. يا ابن الحلال أنا لا أرضى بكذا، يا ابن الحلال أنا مش موافق عليك، يا ابن الحلال إن شاء الله أنا كلها بملح وفلفل، وما فيش فلفل كمان، هو دول بملح بس، انك انت ما تاكلناش الا الحلال، اتق الله ولا تطعمنا الا الحلال. بتعملي ايه؟ بتشيليها من عنقك وتحطيها في عنقه علشان هو يبقى ايه، يبقى هو فاهم القصه دي. طيب ما اسمعش الكلام، بتشوفي حد يا بنت كبير زوجك بيسمع له بس مؤتمن عشان ما يبهدلش زوجك، وندي له فرصه للتوبه والارجاع، المال ان شاء الله حتى ايه اللي موجود، واعرف ان الخير كل الخير في القليل بس، رب الحلال اللي ربنا يبارك فيه. يا ما كتير ناس ونشوف عندهم من اموال ولا ينفعهم شيء، ويصرفوا بالملايين ولا ينفعهم شيء. الكارثه في الامانات، اذا ضيعت الامانات ضاعت الامه. وفي بير اسمه بير الامانات يوم القيامه، البير ده صعب قوي، اللي خد امانه من حد، اللي خد امانه من حد بينزل البير دوت ويجيبها يحطها ببقه ويطلع على سلالم عشان يطلع بره. كل ده نار، مش بير فاضي هوا، ده نار، بير مليان نار. يجيب الامانه اللي خدها ويطلع، خلاص طالع بيها وهيديها لصاحبها تقع من بقه، ينزل يجيبها تاني، وهكذا عذابهم ليوم الدين. الخائن اللي هو مضيع الامان مش من صفات المؤمن، مش صفات المنافق، واذا اؤتمن خان. كل الحاجات دي بنقولها له، بنستعين بالله سبحانه وتعالى، ولما يلاقي منك اصرار على الامر ان شاء الله ربنا يستجيب. قرار تمشي او ما تمشيش بعد القعده اللي تقعديها معاه ديت، وبعد ما تجيبي حد مؤتمن يكلمه ويبقى امر فيصل. انا ما بتكلمش عشان برغي او حوار او خلاص هيفضي كلامه مجالس، لا لا، انا بتكلم عشان خطوات تتاخد. ما تطلعيش بره القعده انت او من الراجل اللي جايباه المؤتمن دوت، اللي هو عمه خاله وحد من العيله، حد كبير في السن، راجل صالح كلمته مسموعه على زوجك، الا ونطلع منها بقرارات. بعد كده بقى اتصل تاني ونشوف نعمل ايه، لكن ما تاخديش اي قرار الا ما تعملي الخطوتين دول. ادعو الله سبحانه وتعالى لك وله يا رب بصلاح الحال، وربنا ياكلكم الحرام ويطعمكم، ياكلكم الحلال ويطعمكم الحلال، الله امين، اللهم امين، ويبعد عنكم كل حرام، اللهم امين. معانا اتصال ولا ناخد اسئله من الاسئله اللي معانا يا بشر؟ مين؟ مع حضرتك. مين؟ جهاد من محافظه المنيا. جهان من منصوره؟ جهاد من محافظة المنيا. المنيا، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الله يبارك فيك، تفضلي يا جهاد. جهاد انت معايا ولا رحت فين؟ اتكلمي، أنا سامعاكي. اسمعيني من التليفون بس، اسمعيني من التليفون، بلاش التلفزيون، تفضلي. أنا بحب أسمع لحضرتك خالص، وبدأت أتابعك وأسمعك، فبس أنا معايا مع حضرتك. اتفضلي. ماشي، بس انا بحب اسمع لك جدا وتعلقت بيكي وبسمع لك، فحابه ان انا اخد رايك في الموضوع. ان انا دلوقتي في مشاكل بيني وبين زوجي، وصلت ان انا مش عايزه اكمل معاه. ليه؟ سمع حضرتك، سمعاني؟ سمعاكي، مش عايزه تكملي معاه ليه؟ قولي لي المشاكل كده ايه؟ المشاكل بين المشاكل، هو ما عندهوش شخصية، دايما اخواته واهله داخلين في حياته، في حاجات انا ما ينفعش احكيها على الهواء. تمام. المشاكل دايما مشاكل معايا، دايما خناقات، مفيش اتفاق. طيب انت ايه المشاكل نتيجتها؟ تدخل الاهل يا استاذه جهاد؟ تدخل الاهل؟ تدخل الاهل على طول، امه دايما في صفه حتى لو غلط، ودايما في خيانه منه، وبيتكلم بره وبيتكلم، وكان بيروح لوحده البيت وكده. طيب هو الوضع ايه الحالي اللي انت تسالي عليه سؤالك؟ الوضع ايه الحالي بينكم؟ الوضع الحالي متوتر خالص. انا دلوقتي يعني عند جماعة انا ايه؟ انا مش سامعة. طيب خليني اجاوبك عشان قدامي تقريبا دقيقتين، خليني اجاوبك على اللي انت قلتيه في موضوع تدخل الاهل وموضوع ان هو بيروح لوحده البيت. موضوع تدخل الاهل دوت، الاهل بيتدخلوا ليه؟ للاصلاح ولا بيتدخلوا يجروا عليكي ولا بيتدخلوا في حياتك جبتي ايه واكلتي ايه وشربتي ايه؟ في حدود، في حدود بتتعمل جوه شقتي، محدش يقول انا بعمل ايه وبسوي ايه. العيشه مشتركه، يبقى احنا تحت في وقت الاكل ووقت الحاجه ووقت عدد ساعات معينه بساعد فيها لله سبحانه وتعالى، وبطلع شقتي بكمل ترويقي حاجتي، بشوف بيتي، بشوف اولادي، بشوف حالي. ده جزء. هو شخصيته ضعيفه، شخصيته ضعيفه علشان بيسمع لاهله في الامور اللي بيقوموه عليكي فيها ولا الامور. قلتي مش ينفع نحكي، بلاش نحكي مواقف، خلينا نتكلم في العام. تدخلات الاهل لها حدود في امور اللي هي الخاصه بيكي كزوجه، ما ينفعش انهم يتعدوا عليكي في امر معين، ما ينفعش يتعدوا عليكي بكلام، ما ينفعش يتعدوا عليكي هتاكلي ايه ومش هتاكلي ايه، الناس اللي بتفتش في الزبالات، لا ما دي ما تجلكيش، دي ما تزوركيش، دي مش عارفه الا اذا كان سكتها مشبوهه ماشي. لكن الامور اللي هي تدخلات جامده ديت وتنغص عليكي حاجه، تحس انك انت مش قاعده، بيتك مكشوف، بابك مفتوح، الناس عارفه عنك كل حاجه، ده ما ينفعش. ده جزء. موضوع القرارات وضعف الشخصيه مع اهلك، اتصرف معاهم وكفيني اهلك، لكن ما تجيش على امر خاص بيا ولاقيك غير ما انتش واخد موقف، واهلك بيأذوني، واحد فيهم ضربني، واحد فيهم شتم، واحد فيهم كذا، وانت ما بتاخدش موقف، ده ضعف شخصيه. الجزء اللي خاص طبعا انا ما اعرفش تفاصيل، لان انت بتقولي لي طراطيش كده من الكلام، ومش ده بيبقى يعني ما تيجوا تسالوا سؤال اعلمكم بعد كده. بنيجي نسال سؤال بقول العمر الزواج والمشكله في ايه، ايه ايه اسبابها اللي انتوا شايفينها من وجهه نظركم وسؤالكم ليا تحديدا، لكن كلام عام وخطوط كده مش هعرف. واحد بيروح متزوج بيروح لوحده البيت، بيحرقها، دي مراته الثانيه، ها طب دي واحده بنت ولا متجوزه؟ طب دي من ايه وظروفه فيها؟ ولا هو من الناس قايم عليها مثلا بيشوف طلباتها، قريبته، بنت خاله، بنت عمه، بيودي لها طلبات فبيحصل اختلاط؟ ما اعرفش اي حاجه، لكن اللي انا اعرفه اللي انت ما وضحتليش، اللي انا اعرفه يا جهاد ان انت المفروض الاختلاط عندي انا محرم الا في الضرات، الضرات خمس منها الموت، ها يلا ما فيش اختلاط، والاختلاط يبقى بضوابط، لو تم اختلاط يبقى بضوابط، مجال عمل، مجال كذا، الست بحجابها الشرعي بكلامها المتزن بقال الله، قال ما فيش حدود الشغل، خلاف كده لا، ما فيش سلام ولا ازيك ولا عامله ايه ولا طمنيني عليك وعملت ايه مع جوزك بالليل، كلام الفاضي اللي بيحصل. الاختلاط ده لا، ده اللي انا اقول لك عليه وده اللي انا يعني اعرفه، اما خلاف كده فده حرام. شوفي الكلام اللي انا قلته لك وقيسي على الحاجات الامور اللي عندك ديت، ويا ريت لما تتصلي تاني تديني تفاصيل معينه اشرحي لي فيها طبيعه الامر اللي تطلبي فيه الطلاق، عشان ايه موضوع ضعف الشخصيه يعالج، لا يستحق ان الطلاق عليه، لكن لو موضوع استغفر الله في زنا يعني او كبيره او حد او كذا نتكلموا فيها. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني لنا ولكم بصلاح الحال، يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات